أخت زوج صديقتها موظف في بنك الربوي، هل يجوز أن تأكل عندهم؟ إذا كان دخل هذا الزوج من هذا العمل فقط فلا يجوز أن تأكل عندهم، لأن الله تبارك وتعالى لعن الربا وآكله ومؤكله وشاهده وكاتبيه، فكل من له علاقة بما ذكرت عمله غير جائز، وما كان كذلك فراتبه سحت لا يجوز أن يؤكل منه. لكن لو كان عنده دخل آخر فنقول هنا المسألة فيها اختلاط، مسألة فيها المال مختلط، وما كان كذلك فلا بأس من الأكل عنده أو عند زوجته مع اختلاط المال. أما مع خلوص هذا المال من الربا وكونه ربا خاص، كونه ربا خالص لا يجوز أن يؤكل عندها ولا عنده، على الأقل من باب الزجر، على الأقل من باب الزجر. وإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشهر فأغبر يمد يديه يا رب يا رب، وما أكله حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام وقد غذي بالحرام فأنى يستجاب له. ويعني البعض حسن أو بعض العلماء حسن حديث أو قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد أطب مطعمة تكن مستجاب الدعوة، لكن الظاهر والله تعالى أعلم أنه ضعيف، والله أعلم.